عن زوج لأنه أصبح شيئا لا بالأخذ الأخذ يمس الأخذ ينفرد ولا تبدأ ينفرد إيه بالأخذ بالأخذ لأن الأخذ هنا عصر الأخذ. طيب إذا هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت بنت وشقيقة وأختها الزوجة الربع الزوجة الثمن يجوز فروان نعم والبنت النصف تمام شهور نعم عدم معصر وعدم مشاعر نعم وبنت الابن ثلاثة ألاك من قول الفراد يعني قول إذا انفرادنا نعطف الوصف يعني متابعة بسهولة ولا لو قلنا الانفراد عن مشاعر ومعصر يعني ها؟ نعم بنت الابن ثلث السدس تكملة للثلثين بتمام الشروط. نعم. عدم الانفراد. نعم. وعدم المعصب. وعدم. الانفراد شو؟ عفوا. عدم المعصب. ولوجود غير النصب. ولوجود من يرد النصب. ليس من فوقه. نعم. وليس من فوقه. تمام. وتخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا وتخت الأب تسقط لماذا؟ لأنها لأن الأخت الشقيقة أقوى من الأب نعم ولماذا جاءت الأخت الشقيقة من صاحب التعصيب مع أنها ما تحرقه؟ التعصيب مع الغير تعصيب مع الغير لوجود الباقي أصيبا. الوارد من الأمام الباقي يصلح. لا يصلح لأنه لم يبقى شيء. كيف؟ ما بقى شيء. ما بقى شيء. ربع بس هذا مش قال لهم ثمن. قال ثمن. ربع ربع. وربع. هذا ما المهم ثلاث وجهات من المرض وثلاث وجهات السدس. طيب هذه الخامسة من عشر ثلاثة رقوات خطأ هذه 13 والتي الأم السدس نعم هذه 15 يلا هلك هالك عن ثلاث بنات وأربع بنات وخمس أخوات صديقات ثلاث بنات وأربع بنات ابن وخمس شقيقات ثلاث بنات لهم الثلثان كم الشروط؟ أن يكون اثنين فقط. أن يكون اثنين؟ كيف يكون يعني ماذا كانت لهم هذا الثلث؟ اثنتين يعني فقط. أن يكون اثنتين. فقط. عدم المعصية. ولو في المعصية. طيب صح. ثلاث بنات. أربع بنات. ثلاث بنات وأربع بنات. نعم. أربع بنات ابن لهم السدس. السدس. زائدا على الثلثين. طيب. والأخوات. الشقيقات. نعم الشقيقات. لهم الباقي. لهم الباقي. تعصيبا. طيب. لحظة يا شيخ. جمع على قول من غير علم التشكيل. الزوج لهم نصف والأم لها السدس والإخوة لهم يرثون عدم الأصل الوارث من الدور وعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الدور التعجل طيب ويقول الشطار لا يسقط لأنه حال والدليل والدليل ألحق الفرائض بالتعليل فما بقي في أولى رجل الفتح وهنا ألحق الفرائض بأهلها ولم يبقى شيء من الشطار تقسم نافع عن زوج وزوجة وبنت وأم وعم ثلاث نعم شيخه ما أعطانا الزوج النصف الربع والزوجة الثمن والبنت النصف. والأم ممكن يكون خاص المشكلة فيها لا هذه بعض الناس لما يصل كلام فطمع هذا تفوت عليك ويقول للزوج كذا ولا يقول للزوج كذا في إذا كانت مرض الغرق أو الهدمة أن يموت عن زوجة يعني أن يتوارثان أن يكون سيارة واحدة هي تلده مرض زوج ولا مرض زوجة أقول مسألتين أول شيء لا أحد يرد لأنه قدركم من أركان العلم وهو موت المورد وأنا لم أسلم لم طيب أول حاجة تبع إما أن تحب الزوج أو الزوج إما أن تحب الزوج تقول ماذا الرجل عن زوجة أو تحب الزوجة تقول ماذا ماذا امرأة عن زوجة. طيب بعده خالد أنت محمد جائد نعم لا أخذ أبدا أبدا لا أخذ أبدا. طيب ما تميز عن ابن شقيقة وبنت ابن وأختها البنت لها النصف البنت النصف نعم والبنت وبنت الابن لها سدس تكملة الثلثين والباقي للأخت الشقيقة والأخت أب لا شيء لها صحيح لماذا؟ لأن الأخت الشقيقة الآن عصبة نعم وتلك ليست عصبة فورثت ما بقي ورثت أب عصبة عادة إيه لكن ما ورثت عن فرض الأخت الشقيقة لم ترث عن فرض خطأ كيف؟ طيب لحظة البنت لها طيب والأخت الشقيقة وبنت الابن لها سدس تكون تكفيل هاي جمال والباقي للأخت الشقيقة نعم دون الأخت نعم دون الأخت دون الأخت لماذا؟ لأنها عصبة لأنها عصبة طيب وش عصبة؟ نعم عرفت لها عصبة لأنها أقوى يا شيخ لأنها عصبة لأنها طيب كيف تقديم العصبة بعض ما نبقى؟ العصبة؟ أين؟ بالقوة بالقوة أين؟ أخر يعني جهة القوة ولا كلهم بشكل عام؟ كلهم أولا جهة البنوة ثم جهة أولا التقديم بإيش؟ التقديم بال جهة بالأسبق؟ أين؟ بالأسبق جهة ثم بالأقرب ثم بالأقرب الأقرب أي شخص الأقرب منزلة نعم ثم بالأقوى نعم طيب وإيه ممكن مثالا في القرب والقوة القرب والقوة يعني أقرب منزلة وأقوى هلك هالك نعم. عن أخ شقيق وأخ لأب ده القوة والقرب طيب هلك هالك عن ابن هلك هالك عن ابن وأخ شقيق وأخ لأب إيه؟ هلك هالك عن ابن عن ايش؟ عن ابن ابن واخ شقيق واخ لأب. وين اين الذي تقدم بالقرب والقوة؟ اما بالقوة في الاخ الشقيق نريد بهما جميعا. اما بالقرب ابن عم شقيق وعم لأب. نعم صح. بارك. نعم. نعم. علي. يعني بعد هذا الخامس. هذا الخامس. طيب. الخامس واحد مغروة. علي فران. علي فران. علي فران. هو جاي ما عدم الفعل الوارد نعم عدم العصر ورد عدم العصر ولم تفوت جميل يعني أن أنهار كم واحدة نعم طيب أتبع هم ولم تأخذ السر طيب اللي كلام شروع طيب بالعكس إذا كان لأب شديد فنأخذ الباب ويبقى الأم لا يأخذ لا يأخذ شيئا لأنه أدلى منه لأنه أدلى منه وجميع حواشي أم ابنك وانت لا يكون لا يكون يأخذ وراء ها إذا لكم الحكم بعد وقت وقال في البنات قال في البنات عدم فرع الورث وعدم الأصل من الذكور نعم نعم لا حاجة الحر وجد الحر إذا كان زوجة ايه مو زوجة الله كان زوج زوجة لا لأن جد ما هو زوجة باب اللغز دعم يا حاج موصول لا تقول الأول نسك نسك على كل حال ثلاث بناتب واحد مئة جنيه وعم هو أخ الشرعي بين أبناء الحبوبين ونقش حقيقة كيف؟ المعنى بين أبناء الحبوبين الحاصل بين ونقش حقيقة ليش؟ سنجل طبعا الله أنا قلت ثلاثة ناتبين وابن ابن جب أي أمان واحدة ابن بن ايه ابن واحدة صحيح على كذلك عن بنتين وقت لهم وقت لهم عن بنتين هنا وقت لهم وقت لهم وقت لهم وقت لهم نعم يا شيخ صححني ولا أنا كنت ما أعلم نعم إن أفضلت وتفضلت من أول من أفضلت بنتين وأم أخت نعم أختي أم وأختي البنات ثلاثة من شيء أشتبتين نعم والباقي Thank you. الزوجة لها الربع. كانت الشروط تمام الشروط وراحون طيب. والجد وهذا الجد يحط في السدس؟ لا لا له الحظ في ثلث البر. لأن الفروض أقل من المسك إذا نخير بين أو المقاسم يلا وش بيتفرقها مقاسم ولا يأخذ في الباقي تقول نعطيك مقاسم هكذا إذا كان الفرق أكثر من ثلثين فلا حذر في المقاسم أكثر من ثلثين فلا حذر في المقاسم أنا أكثر من الناس إذا كان إذا كانوا أكثر من اثنين فلا حظ له في المقاسمة. إذن الآن لا حظ له في السدس لأن الفروض أقل منه ولا في المقاسمة لأنهم أكثر من اثنين كما كما الأحصل ثلث الباقي أحسن والباقي يذكر طيب بعد أخذنا السلام عندنا واحد وراء ما أخذ هذا الترتيب لطيف نفس الشيء بس إحنا ما أخذنا عادي شيء كله إرجع دور على هذا نكتب الأسماء نكتب الأسماء ما أخذ اللي أخذ نكتب اسمه عاد يمشون هذا لأن هذا مرتين هذا مرتين أشياء كل شيء تحاول نقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عدم الفرع عدم الفرع عدم الفرع الوارث كم فرع الوارث كم فرع الوارث ما ورد الشروط بس ما ميت عن فرع شرط ثلاثة بين الثلاثين التعبد وعدم المعصر هذا تعبد ولا في المعصر ما في يده إذا لهم الثلاثان تمام الشروط وهما التعبد وعدم المعصر جد وعصر جد الآن خلق هل له حظ في ثلث الباقي ما هذا الجد؟ ها؟ ما هذا الجد؟ ما عرفت لأن احنا وجدنا نطبق هذا يلا هل له حظ في ثلث الباقي؟ ليس له حظ المال أكثر من الإرث أكثر من النصف لأن الفرق أكثر من النصف إذا ينظر بين المقاسمة أو السدس أو المقاسمة أيهما أكثر هنا هو السدس أو المقاسمة لا هم الآن مستويين هم جد وعشر نعم مستويين وش السدس المقاسم مستوى السدس المقاسم لا نجاه السماد فله فله واحد واحد وين قاسم فهو واحد إذا يستوي هنا الأفراد المقاسمة والسدس والسدس المعنى صح جد ما يشبه الأخصائي نعم نمشي يلا أي طيب نعم هذا عمر يوح هذا عمر يوح الراجح له الباقي والابن للجد ورق شقيق يروح مع السلام يمشي خلاص ما له شيء ممكن ما يمشي لكن يحصل نعم قل له الباقي يا شيخ لو سلس تعطي يقول لهم لو سلس هذا ما تعطي بس على كفارق عن بن زيبه بن زيب بن وأم وجد وأخت شقيق هذه تعتبر هذه الأشياء تحمل نعم بنت ابن هو على قول الراجح بنت ابن هنا بنتي ابن بنتي ابن لهما ثلثان لا مشروط تم التعدد وعلى المعصب والتعدد وعلى الاسم وعلى المعصب وشرط ثالث عدم لا يوجد فرع لا يوجد فرع وارد لا اسم لا يوجد مع فرع وارد فرع وارد على المحل كانت الشروط لا أما الأم فلها هنا السدس السدس كان شرط نعم نعم الأم السدس ترث بوجود الأم السدس بوجود الفرع الوارد الفرع الوارد صح الجد على قول الراجح الجد له الباقي ها؟ الباقي له الجد الباقي اسمه السدس بنت نعم لو لو لو السدس فرضا لو الباقي تعصيبا والباقي ها؟ تعصيبا هذا على قول الراجح لحظة لحظة بنتي لا لا لو لو لو لو, لو الباقي تعصيبا على الراجح عند بنت هنا ليس ابن بنت اي نعم له له الباقي تعصيبا على القول الراجح له الباقي تعصيبا على القول الراجح نعم وعلى قول المطلوب بنت لا لا إذا استغفر الله الآن خرب الآن له السدس له له السدس فرضان والباقي تعصيب موجود بنات الاثنين على القول الراجح على الراجح وعلى قول المطلوب على القول ما في اسمه مرجوح تشريك الأخت على القول المرجوح أن على القول المرجوح الجد هنا له حظ في ثلث الباقي والمقاسمة ثلث أخت شقيقة هنا حظ في ثلث الباقي نعم ثلثان إذا إذا صار أكثر من نصف فله شيء شيء أما فلو حط فلا حط له في الأصل إيه نعم إيه نعم لو السدس الآن أو المقاسمة طيب قول أنا اعتبرناه السدس أنا اعتبرناه السدس أنا ثلاثة أربعة وهذا له واحد كله واحد ان اعطينا السدس اعطينا واحد ونعطينا المقاسمه واحد ان اعطي المقاسمه نص واحد فالسدس هنا له لو السدس لا ان اعطينا المقاسمه له نص واحد اي نعم نص واحد لانه لان اشد اذا اعطينا البنتين دفع وهي واحد لا لا بدك تحط المثلين هذا اسمه إذا إذا أعطيناه مقاسمة فله ثلثي واحد وإن أعطيناه ثلث لا لا أنا مثل من ستة ثلاثة لم يبقى إلا أنا أقول المرجوح لم يبقى إلا السدس فيأخذه وتصبغ وأنا أقول الراجح يأخذ السدس ولا يبقى للتعصيب شيء ولا يبقى للتعصيب شيء صح إذن رفض أنت لا شيء على كل تقدير على قول الراجح والمرجوح يلا سامي طيب على كذلك عن أم وأربع أخوات شقيقات ولد الأم السدس يسعى مشروع ها؟ كيف؟ على قول الراجح حلقه الرابعه اي نعم الام السدس والباقي الجد السدس كان في الشهر ودي اخوات جمعنا الاخوه وش جمع الام السدس موجود في كلام شهور وهو جمله وذات الجد والباقي الجد اخير هذا على قول الراشد وعلى قول اربع اخوات اسقط طيب واربع المنظور للأمة السدس ويستوي الجد هنا يستوي له ثلث الباقي أو سدس ثلث الباقي والمقاسم السدس لا حظ له في السدس لم تستوعب أكثر من السدس لم تستوعب أكثر من السدس فلا أقدر أوصل لا نقول أكثر من السدس تستوعب نصف من السدس أو شيء تقوله أدق لأن الفرائض أقل من السدس طيب إذا لا حضر أو السدس المقاسمة أو تتذا طيب أي ما أحسن يستوي أمر يستوي أمر نعم واحد أي نعم مثلي لأن الأخوات مثلي لأنه مثلي الأخوات واحد يكون مجموعها أنت أخوي كم يكون مجموعة الرؤوس ست إذا أعطيتها ثلث الباقي ياخذ واحد من الباقي وانا اعطيته هو القاسم اخذ واحد من الباقي طيب اكتب الايام يلا اعطيها على كذلك عن جده وجد وثلاث اخوات على القول الراشد جده نعم لكل جد من أحرق الجد أول أحرق هلق وحرق السدس أو ليس واحد لماذا؟ لأن الفروض الآن أقل من لأن الفروض رقم نصف لا أحد أو سدس يكون الآن كان المقاسمة أو تتبع المقاسمة أو تتبع أيهما أرجع أو أحرق المقاسم اخذ اثنين من خمسه وياخذ الباقي اخذ اثنين من سته فالأحسن المقارنة. طيب نعم. في السؤال مثلا الثاني، ما تكتب إلى ما يستوي الثلث الباقي مع المقاسمة؟ لأن الأم أخذت السدس. طيب. يعني ما بقي واحد صحيح. نحن على المقاسمة أو نقص من الواحد، يعني نقص السدس. مثلا أم وأربعة أخوات وجد. ستة. الآن إذا جاء مع جد لأم وأربعة أخوات، الأم لا سدس واحد. عشرة من ثلاثين، ويأخذ الباقي كم ياخذ؟ عشرة من ثلاثين. على كهالك عن ثلاث بنات وثلاث أخوات وجد، ثلاث أخوات شقيقات، ثلاث بنات، ثلاث أخوات شقيقات وجد. كم الشروط؟ إذا قلت التعدد وعدم معصب لا شيء. طيب جد السلسلة الأم تأخذ السدس ولد لا يفعل شيء اختلاف الدين ولم يشرك في الله في الناس. فإذا ألقى على أم تأخذ الثلث هل يشرك تامة؟ نعم. الولد لا يرد ما شرط ولا أحداث لا يوجد فرع وارد. شبع هل يوجد فرع وارد؟ أنا لا يوجد فرع وارد. وإيش؟ وعدم جمع وأن لا يوجد عدم لك أو جمع لك ولا تكون أحد الأمريات. إيش؟ ولا تكون أحد الأمريات ولا تكون لك الأمريتين. طيب هذه كانت الشروطين. فإذا قال للتقارب فيه ملك وهو فرع إذا أصل أنه فرع ولكن لا يصلي فصار فيه اختلاف في الدين ومرتد. إذا في مهارنا فرع غير واحد أن نقول فرع واحد إلا طيب بعده يمشي ليس بغير هلك هالك عن أبي أم وأبي أب وأبي جد وابن أخ لأب وعم جد عندنا كيف أبوهم أم يصبر لا يرد ولا تقول يصبر لا لماذا لأنه مؤمن لهم وكل لكر من الأصول أتى بالإنساء لأنه لا يرد. طيب أما أبو الأب هو الأب إنه من الأصول طيب عندنا أبو أبي أب لا مشدود في دليل التحقيق مشدود في أبو الجد هذا مشدود في أبي الأب لماذا؟ مشدود بالأب لماذا؟ لأنه أب عزيهم وكل ذكر من الأصول قطر لي كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان فهو محجوب في هذه الأحلام. طيب في باب العصبات من أي الثلاثة أحلام التفكير هذا ولا أقرب منزلة ولا أقرب منزلة أقرب منزلة. طيب وبجد هذا في أخي أخ يخبر أن جد يخبر أخوات من بطولة أبناء يخبر أخوات أبناء وعن شخصين أيضا أولى هو أولى بالذكر؟ لا أفضل بالذكر. إذا صار كل هؤلاء لا يدخل إلا إلا أبو الأب. نعم تبع عادل أقل مرجوح شيخ النخ أبو الجريس ما؟ أقل مرجوح النخ أبو الجريس ما؟ نعم إن هذا من جديد. نعم هل تهالي عن بنت بنت ومن تنت وهم وزوج وجد وعنش البنت ولا نص كامل في الشروط كامل في الشروط بين الشروط ما شرط إرث البنت من نص الانفراد إن البنت هذا المشروط وعدم العصر بعد بس. طيب من دلبن كم أسبب إيش؟ نعم كم الشروط؟ ما هي؟ تمام ولم يوجد المشاهد لا غلط بين عشر وثلاثة من تلف المسجد أسود الجد في هذا الحال ما معنى صرف الفرض؟ يخلق ايش؟ بين الثلث والمقاس. وعطيناكم ضوابط بها. لماذا كان الثلث اقل من الثلث؟ المقاس هنا اخر. ومتى كان اكثر؟ الثلث اخر. واذا كان مثلي استوى الامران. هذا الضابط؟ نعم. الان الاخوان خمس وهو واحد اكثر من الثلث. يعني هو الثلث وهنا خمسة. اثنين بالنسبة للسبع سبع أقل نسبة. وعلى هذا فالميراث ثلث الماء والباقي الماء. جواب شيخ شيخ في شيء ما يفهم تنفهم إن شاء الله. لا لا العائد تحول إلى 27 كيف عادت؟ ما أعلم ما أفهم هذا جزء هذا ما بعد صنع جواب بنت ولجبن وأخرى بنت وبنت وبنت وأخرى نعم نعم تشروط لأجل المالك يقول وإنما تلزموا جرى المضمر تلزم خلاص ولا من البعض لا طيب هل هذا عن نص شقيق الروح جاب عن نص شقيق الروح جاب قوم وعم وعم يكون من وعم يكون من وعم وعم وعم منهم وعم لأم لأم مش هضرب بين أم أم وعم منهم تقول شهر بين أول ذلك الحرب أين وعم شيخ طيب اسمك امين أمين أمين إيش؟ وكل عندنا أدركه إذا لم تكن أدركه إذا لم تكن عن جد وأربعة أدركه تقسمها على قول الراجح وعلى قول المحمول. قول الراجح الجد يأخذ جميع المال. نعم. صح. وقول المرجوح. قول المرجوح يخير بين المقاسمة أو الثلث. ما أحض له الذي يكون أحضه يأخذه. أي ما أحض له. الثلث يكون أحضه. الثلث. ما هو الضابط؟ إذا لم يكن معه صرف فرق فما هو الضابط للأحد إذا كان على الضابط إذا كان أكثر من مثلين فلا أحد ضرر في المقابل نعم إذا كان أقل إذا كان أقل له حد في المقابل وهو له ثلث إذا كان أقل من ثلث المال. إذا كان أقل من ثلث المال. نعم. إذا كان أكثر من ثلث فلا حظ له في المقاسمة، وإذا كان أقل من ثلث فإن المقاسمة أحق. وإذا كانوا يستوون. إذا كانوا أكثر من ثلث. إذا كانت لا حظ له بالمقاسمة. وإذا يعني أكثر إيش؟ أكثر الثلث. طيب. وإذا كان أقل من ثلث. وإذا كان أقل من ثلث فإن المقاسمة أحظ له. أي. وإذا يعني كان. بس. وإذا كان ثلث ترى المقاسمة. عرفت؟ في كتابك الآن جد وأربعة أخوات. كان أنت أكثر من اثنين. هو أكثر من ثلث. مش لا حظ له. لا حظ له ثلث. تعرف زين أنا ما أعرف. هذا شهادة. عن زوج. راح هذا عن زوج. وجد. جد. وأخوي. الزوج له أول سمع قربة. الزوج له النص. نعم. والجد له السدس. على قول الراجح. على قول الراجح. الزوج له النص. نعم. والجد له بقية. أعطيه. نعم باقي. طيب الزوج. له النص هل الشروط كاملة؟ هنا الشروط الثانيه عدم الترابط عدم الترابط صح وجد وجد له بقيه المال له ايش له بقيه المال ايش له بقيه المال طيب هل عندك دليل على ان يستحق الباقي هنا نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الصرائم لأهلها نعم كف الصرائم طيب كف سمها على قول المخلوق قول المخلوق الزوج له النص نعم والجد يستوي في حقه نعم يستوي في حقه الأمران إما المقاسمة وإما إذا كان معه صاحب فرض وش يخير بين إيش؟ الآن هنا معه صاحب فرض يخير بين سدس المال نعم بين ثلث الباقي نعم وبين المقاسم طيب نعم هنا الآن الزوج أخذ النصف نعم وش الأكثر من الجهل؟ الآن يستوي في حقه نعم ثلث المال نعم وثلث الباقي والمقاصد المقاصد